الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهده إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال: روينا في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله، فإن كرهه تركه. وفي رواية لمسلم: وإن لم يشتهه سكت. ما عاب طعاما قط، يعني لم يعرف عنه أنه كان ينكر على أزواجه، هذا مالح وهذا حامض وهذا يعني نيئ وهذا نضيج وهذا رقيق وهذا غليظ وهذا حسن وهذا غير ذلك، لأن الأمر أعجل من ذلك، ولما فيه كما قلنا المبالغة في الاشتغال بأمور الدنيا، وهذا لا يليق بصاحب الهمة، ولما فيه أيضا من كسر يعني خاطر من صنع الطعام من زوجة ونحوها. لأنه على كل حال الأمر قد انقضى، فإن بدا مالحا فإنه لا يرد، أو كان يعني غير مناسب فإن هذا أمر مضى. إن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه. إذا كرهه سكت وتركه. وفي رواية لمسلم: وإن لم يشتهه سكت. وروينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن هلب الصحابي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجل: إن من الطعام طعاما أتحرج منه، فقال: لا يتحلجن في صدرك شيء ضارعت به النصرانية. قلت: هلب بضم الهاء وإسكان اللام وبالباء الموحدة، وقوله يتحلجن هو بالحاء المهملة قبل اللام والجيم بعدها، هكذا ضبطه الهروي والخطابي والجماهير من الأئمة، وكذا ضبطناه في أصول سماعنا سنن أبي داود، سنن أبي داود وغيره بالحاء المهملة، وذكره أبو السعدات بن الأثير بالمفردة أيضا. ثم قال: ويروى بالخاء المعجمة، وهما بمعنى النهي. قال الخطابي: معناه لا يقع في ريبة منه. قال: وأصله من الحلج هو الحركة والاضطراب، ومنه حلج القطن. قال: ومعنى ضارعة النصرانية أي قاربتها في الشبه، فالمضارعة المقاربة في الشبه. وثاني أحاديث الباب قال: وروينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن هلب الصحابي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجل: إن من الطعام طعاما أتحرج منه. ورواية الترمذي أوضح وفيها يعني بيان لذلك، حيث قال في رواية الترمذي: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى، وإنما تحرج من أكل طعام النصارى، مع أنه كما في كتاب الله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال: لا يتحلجن في صدرك شيء ضارعت به النصرانية. وذكر المصنف قال: قلت هل بضم الهاء وإسكان اللام وبالباء، فقول يتحلجن هكذا ضبطه غير واحد ذكرهم، وكذا في أصولنا يعني في سماع السنة، وذكره ابن الأسير. ثم قال: يروى بالخاء المعجمة، يعني لا يتخلجن، وهما بمعنى واحد. قال الخطبي: معناه لا يقع في ريبة منه. قال: وأصله من الحلج وهو الحركة والاضطراب، ومنه حلج القطن. على رواية الترمذي يظهر المراد: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى، قال: لا يتحلجن في صدرك شيء ضرعت به النصرانية، يعني المعنى كما ذكر شارح الترمذي في التحفة: لا تتحرج، فإنك إن فعلت ذلك ضرعت فيه النصرانية، فإنه من دأب النصارى، يعني الغلو والرهبانية. ونقل عن الطيبي قال: هو جواب شرط محذوف، والجملة الشرطية مستأنفة لبيان الموجب، أي لا يدخلن في قلبك ضيق وحرج، لأنك على الحنفية السمحة السهلة، فإنك إذا شددت على نفسك بمثل هذا شابهت فيه الرهبانية، فإن ذلك دأبهم وعادتهم، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وقوله والجملة الشرطية مستأنفة، يعني معنى الكلام لا يتحلجن في صدرك شيء، انتهى الكلام على هذا، يعني لما شكى لهم إن من الطعام طعاما أتحرج منه، وهو المقصود أو المقصود به طعام النصارى، قال لا يتحلجن في صدرك شيء، يعني لا حرج عليه ولا يؤثر ذلك ما دام يعني ليس هناك شيء يعول عليه من ظهور يعني تحريم، كأن يكون ميتا أو يعني مما نهي عنه في شرعنا كالخمر والخنزير ونحو ذلك، ما لم يتيقن الإنسان شيء من هذا فالأصل أنه لا يتحرج، وانتهى الكلام عند هنا، لا يتحلجن أو لا يتخلجن في صدرك شيء. ثم قال ضارعت به النصرانية، هذه جملة مستأنفة وجملة شرطية، كأنه يقول يعني لا تفعل ذلك حتى لا تكون متشبها بالنصارى أهل الرهبانية الذين يبتدعون أمورا ويعني يشكون لمجرد الشك أو يظنون الظنون من غير يعني يقين. وفيه أن التردد في حل شيء من غير مستند شرعي لا يعول عليه، لأن هذا يفتح باب تحريم ما أحل الله، وهذا ليس بأقل من تحليل ما حرم الله، بل ربما كان أشد، لأن الأصل الإباحة، فما دام الله تعالى أباح لنا طعام أهل الكتاب فالأمر فيه واسع. نعم قد يتقذر الإنسان أو يتحرج، لكن هذا يعني ليس التحرج الذي سأل عنه، التحرج الشرعي هذا لا ينبغي إلا بدليل، لكن قد يتحرج الإنسان تحرجا نفسيا، كأن يتقرف من يعني شيء عند النصارى أو نحو ذلك دون أن يحرمه، الأمر في هذا واسع. وفيه كذلك جواز تناول طعام أهل الكتاب، وإن غلب على الظن أنهم ربما لا يعني يحرصون على يعني معاني الجواز ونحو ذلك، فالأصل أنه جائز إلى أن يظهر خلاف ذلك، وليس بكل شبهة تقال إن النصارى يعني يضعون شحوم الخنزير مثلا في مأكولاتهم، إن النصارى يتعاطون هذا، مجرد إشاعة هذا الكلام هذا لا يكفي حتى نتأكد، وإذا لم نتأكد فنحن على الأصل، الأصل ما قاله الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ولهذا لما ذكر أن نأكل طعام النصارى ونحو ذا أو نأكل طعام أقوام لا ندري يسمون أو لا يسمون، قال سموا أنتم وكلوا، هذا على الأصل، لكن لا يدخل في هذا ما إذا تيقن الإنسان أنهم لا يذبحون مثلا، إذا عرف الإنسان أنهم لا يذبحون كما في كثير من بلاد أوروبا ونحوها، المشهور عندهم الصعق، فالإنسان لا يأكل ويقول أطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فإن المقصود طعامهم حل لكم إذا ذبحوا، ويبقى إشكالهم أنهم لا يسمون، نسمي نحن لكنهم يذبحون. أما إذا تيقن أنهم لا يذبحون بأن كانوا يعني يستعملون الأجهزة الحديثة عندهم التي هي نوع من الصعق والوقز والقتل والميتة، فهذا حتى لو فعله مسلم لا يجوز. قالوا معنى ضارعت النصرانية أي قاربتها في الشبه، فالمضارعة المقاربة في الشبه، وهذا ظاهر في جملة الشرط، يعني لو فعلت هذا فقد ضارعت النصرانية، كأنه يقول لا تفعل حتى لا تشابه النصرانية. باب جواز قوله لا أشتهي هذا الطعام أو ما اعتدت أكله ونحو ذلك إذا دعت إليه حاجة. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن خالد بن الوليد رضي الله عنهم في حديث الضب لما قدموه مشويا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إليه فقالوا هو ضب يا رسول الله، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقال خالد أحرام الضب يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. باب جواز قوله لا أشتهي هذا الطعام أو ما اعتدت أكله، ونحو ذلك إذا دعت إليه حاجة. ومتى تدعو الحاجة؟ إذا خشي يعني على خاطر من يعني يضيفه أو نحو ذلك إذا لم يأكله، فيقول هذا تطيبا لخاطره وجبرا لخاطره. يعني قد تكون عند بعض الناس ويقدم إليك طعام وأنت تتحرج من طعامه أو من هذا الطعام، لا تأكله، لم تعتد عليه أو نحو ذلك، ليس من طعام قومك. ففي هذه الحالة إما أن تسكت فينكسر يعني خاطر صاحب الطعام، أو ربما ظن بك الظنون أنك يعني لا تأكل من طعامه لأنك لا تراه مسلما أو نحو ذلك، ويدخل الشيطان. هذه من الحاجات، فتقول له يعني في هذه الحالة لا أشتهي هذا الطعام، أو ما اعتدت أكله، أو لست متعودا، أو تخرج بأي مخرج من المخارج التي تحافظ فيها على خاطره، خصوصا إذا كان يعني ضيفك أو أحسن إليه. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في هذا الحديث ما قال. روينا بصحيح البخاري ومسلم عن خالد بن الوليد رضي الله عنه في حديث الضب، والضب يعني من حيوانات الصحراء، أشبه بالفأر لكنه كبير، فشكله فيه ضرابة، ولمن لا يعرف ولم يعتد عليه يعني ربما يقشعر جسمه منه لأنه غير متعود عليه، هذا من مجرد الرؤية. فكيف إذا يعني قدم لك مشويا؟ لما قدموه مشويا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إليه، هو لا يعرف ما هذا. ولذا في بعض الروايات كان في بيت ميمونة، فقال نساء من البيت أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأكل، يعني حتى ما يكون ما يدري. فقالوا يا رسول الله إنه ضب، وهنا يعني رفع يده. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقال خالد أحرام الضب يا رسول الله؟ وميمونة من خالات خالد رضي الله عنه، وكان يعني في بيتها، وكان له لأن يعني خالته صاحبة البيت، فقال أحرام من الضرب يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافى. فأكل خالد من غير استئذان، وهذا لدلاله لأنه يعني اعتبر نفسه من أصحاب البيت، وأكله أمام النبي صلى الله عليه وسلم من علامات جوازه، وأيضا من علامات جوازه جوابه، قال لا أحرام؟ قال لا، وهذا فيه أن الضب جائز. قال ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدوني أعافه، أعافه يعني أكرهه تقذرا، يعني العدم الاعتياد. وقال بعضهم لم يكن بأرض قومي يعني لم يكن موجودا بأرض مكة، وهذا غير صحيح، وإنما الصحيح أنه كان بأرض مكة، لكن كما أجاب العراقي يعني لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم الحيوان، أن الحيوان لم يكن بأرض مكة، وإنما أراد أن أكله لم يشع في أرض قوم، كان موجودا لكن لم يعتد أهل مكة أكل الضب على هذا النحو، لم أجد أو لم يكن بأرض قومي فأجدوني أعافه. والشاهد أنه لا بأس بمثل هذا، أن الإنسان إذا يعني كان لا يشتهي طعاما يعتذر بأنه ليس متعودا عليه، أو ليس مما يأكله، أو ليس مما يعني درج عليه ونشأ، تطيبا لخاطر صاحب البيت. خصوصا أن بعض الناس إذا يعني ألزم نفسه مجاملة فإنه قد لا يصبر وقد لا يتحمل، وربما وقع في ضرر أشد وآذى نفسه يعني إذا. ومن المخارج هنا إذا أمكن أن يقول يعني أنني أكلت قبل ذلك أو نحو ذلك من معاني التعريض، ربما كان يعني هذا واسعا. باب مدح الآكل الطعام الذي يأكل منه. روينا في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدن فقالوا ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل منه ويقول نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. باب مدح الآكل الطعام الذي يأكل منه. روينا في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم، يعني شيئا يأتدم به مع الخبز، والإدام ما يؤتدم به سواء كان طعاما مائعا أو كان طعاما جامدا يسمى إداما، فجمعه أدم ككتاب وكتب. والأدم أيضا بالسكون مفرد كالإدام، يقال الإدام ويقال الأدم. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه يأكلون كسرات من الخبز، ما كان عندهم الخبز دائما يعني يوميا من المخابز ونحو ذلك، وإنما فكأنه أراد شيئا يعني يسيغ به لقمته، فقالوا ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل منه ويقول نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. في رواية مسلم قال جابر فما زلت أحب الخل منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان السلف يعني من تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم يحبون الأشياء لحب. هذا شبيه بحديث أنس لما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في القصعة فما زلت أحب الدباء منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، والدباء القرع الذي نعرف قرع العسل. ومجرد أن يرى هذا أو يسمع يحبه. ونحن قد نعالج أنفسنا على بعض الناس يعني على الدباء وهو يعرف الحديث ويعني لا يستطيع، أو على غيرها. الأمر واسع على كل حال، لكن لانت نفوس الصحابة يعني إلى هذا الحد، وفيه ما كانوا عليه من التقلل، يعني يمدح الخل، خبز بالخل، هذا يعني نعم الشيء. وأنت ترى يعني من حالنا ما يعني نخشى معه أن تكون عجلت لنا طيباتنا في الحياة الدنيا. انظر كم من ألوان الطعام والشراب يكون على موائدنا، وانظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم متقللا، الهلال تلو الهلال تلو الهلال، ثلاثة هلال في شهرين، لا يوقد في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نار، ما هو إلا الأسودان التمر والماء. فإذا جاء مرة خل فهذا نوع تغيير وهذا فسحة. نعم. والمقصود جواز المدح، لكن هذا يشكل على ما رواه الترمذي في الشمائل من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزم زواقا ولا يمدحه، وإن كان ينظر يعني في صحته، لكن على كل حال تكلم فيه العلماء لا يزم زواقا يعني طعاما ولا يمدحه. هذا وترجمة الباب هنا جواز المدح، مدح الأكل. والجمع بينهما أن نفي المدح في حديث الترمذي في الشمائل إنما يعني يقصد به مدح الطبع الذي يعني يشهد بالحرص والشره. وهذا أمر مذموم أن يكون الإنسان يعني يمدح الطعام لذاته ولطبعه، وهذا لا يفعله إلا أهل الشره وأهل الترف وأهل الحرص، ومن يأخذ الطعام في حياته مساحة أكبر بكثير مما ينبغي. وأما وقوع المدح هنا في حديث جابر نعم الأدم الخل، فإنه لسبب شرعي وليس لسبب طبعي. السبب الشرعي إما لجبر الخاطر، يعني جبر خاطر أهل البيت إذا قدموا له ذلك وتحرجوا من التقلل، يقول لهم هذا حسن وهذا جيد ونعم الإدام ونحو ذلك، فهذا سبب شرعي. أو بسبب شرعي آخر في ذات الطعام، كما لو مدحه الشارع كما ورد في فضل اللبن أو العسل أو نحو ذلك. ومن هنا يعني لا تعارض بين النصين لو صح نص الترمذي في الشمائل، فيكون المشروع المدح الذي له وجه شرعي، كأن يجبر خاطر من قدم الطعام أو يذكر شيئا من فضائل الطعام الثابتة في الشرع، كأن يقول نعمة الحبة السوداء لما فيها من شفاء، ونعمة يعني اللبن والعسل ونحو ذلك، هذا لا حرج فيه. وأما الذي يتحرج منه أن يكون المدح لأجل الطبع، لأن الإنسان لا يفعل هذا إلا لأجل الشره ويعني لأجل الترف. وترى كثيرا من الناس دائما يعني يتتبعون المطاعم الجديدة التي تفتح ويتبارون في هذا، يقول هناك مطعم جديد فتح في أقصى القرية ذهبت إليه؟ يقول لا، يقول أنا ذهبت إليه، ويرى أن هذا يعني، ولو ذهبت إليه لوجدته كذا وكذا، ويذهب يقول القصائد في يعني حسن هذا المطعم وكيف أنهم يعني يفعلون كذا ويقدمون كذا وقد فعلت وذهبت، ويحكي وفي مرة ذهبنا وكان معنا فلان وتنقضي الساعات. هذا المذموم، وهذا الذي يحمل عليه معنى أو حديث الترمذي لم يكن يزوم زواقا ولا يمدحه، لأن هذا ليس من شأن أصحاب الهمم أن تبقى تذم أو تبقى تمدح، وإنما الذي هنا المدح الجائز الذي له معنى شرعي. المذموم إذن المعنى الطبيعي، لا تعود نفسك على هذا، فإن هذا كثير فينا وربما أخذ مساحة غير قليلة من مجالسنا، وهذا مما يعاب به صاحب الهمة وصاحب الديانة، أن يكون عامة كلامه في المطاعم والمشارب والمناكح. لقد هاج الفراغ عليه شغلا، وأسباب البلاء من الفراغ، هذه نفوس فارغة، وإلا لو صحت الأهداف ووضحت لما يعني ساغ للعبد أن ينفق أوقاته في مثل هذا. باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. روينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. قال العلماء: معنى فليصلي أي فليدعو. وروينا في كتاب ابن السني وغيره قال فيه: فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليدعو بالبركة. باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. هو من حضر الطعام الأمر واسع، يعني ماذا يقول إذا دعي إلى طعام واتفق أنه صائم؟ وهذا الذي يحضر طعاما وهو صائم لا يخلو، إما أن يكون صائما صوم فرض أو صائما صوم نفل، واتفق أهل العلم على أن صوم الفرض يحرم قطعه، لأن الله تعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. وسواء اتسع الزمان أو ضاق، يعني كما لو كان آخر يوم من رمضان وغدا رمضان الجديد، فالوقت ضاق، فهذا آخر فرصة يعني، وإلا أثم، وهذا معنى ضاق. واتسع كما لو كان يمكن أن يقضي في يوم آخر، لكن إذا كان صوم فرض فإنه يحرم قطعه، ويقول وعذره ظاهر، يقول: هذا صوم فرض وأنا لا أستطيع أن أفطر، ويكتفي بالدعاء. وربما كان صوم نفل، وفي صوم النفل فالأصل أيضا أنه يتمه ويدعو كما في نص الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، يعني يدعو. لكن إذا رأى المضيف صاحب الطعام أو الضيف الذي جاء وكان هذا صائما أو زاد أن هذا يشق على أخيه، فإنه في هذه الحالة يستحب له أن يفطر إذا كان صوم نفل، يعني يذهب الإنسان في دعوة وصاحب البيت يحب أن يأكل من طعامه، حينئذ وأنت متنفل أفطر وتؤجر إن شاء الله على هذا حتى تدخل السور على أخيه. أو العكس، أنت يعني ذاهب لتأكل عنده، وضع لك الطعام وقال: أنا صائم، المضيف نفسه صاحب، فأنت تتحرج وتقول: يعني وددت لو تأكل معي. يستحب له في هذه الحالة ما دام متنفلا أن يفطر ويعني يحتسب. إذن في الفرض لا يفطر، وفي النفل الأصل أنه لا يفطر ويكتفي بالدعاء إذا لم يكن حرج. متى لا يكون حرج؟ إذا كان يعني العلاقة قوية والود موصول وهذا أمر متكرر وليس فيه حرج، دعه صائما. أما إذا يعني شعر الإنسان الصائم أن هذا فيه تحرج وأنه يعني يحتشم من هذا أو يكره هذا أو يود هذا، فلا بأس أن يفطر ما دام الأمر نفلا. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، هذا أصل في وليمة العرس، ووليمة العرس ما يكون عند البناء، وهي من السنن التي عادت إلى الهجران ولا أقول إلى الإثبات، كانت قبل ذلك أظهر من هذا، وكثير من الناس الآن صار يعني يغفلها. إذا بنى الرجل على أهله، والعرب تقول بنى على أهله، يعني دخل بها في عرفنا، فإن السنة إقامة الوليمة، والوليمة طعام يجمع أو يصنع لهذا الغرض، ولا يشترط فيه ذبح كما يشترط في العقيقة، بل لا يشترط فيه لحم أصلا، وإنما طعام. لو وضع لهم حلوى أو نحو ذلك فإنه يكفي شيء مأكول. وسواء ثاني أيام البناء كما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو وليمة لأجل هذا ولو سبقت البناء فالأمر واسع، يعني قبل أن يبني بعد أن يبني، المهم أنها وليمة العرس. وهذه لا خصوصية لأن هي المقصودة بالحديث، ولهذا وليمة العرس واجبة بالاتفاق، واجبة الإجابة. إذا قيل يدعوكم فلان إلى وليمة عرسه أو دعاك، الدعوة العامة لها شأن آخر، يعني لو قال لك دعوتك إلى وليمة عرسي أو أنت مدعو فالإجابة هنا واجبة. واختلف العلماء فيما سواها، فقال الجماهير ما سوى وليمة العرس لا تجب وإنما يستحب، وقالت الظاهرية وبعض العلماء كل دعوة واجبة في عرس أو في غيره. وبهذه المناسبة نكرر أن الأصل في وليمة أو في البناء ليس فيه إلا الوليمة، وما اعتاده الناس في زماننا من إعادة الإشهار مرة أخرى وإعادة الاحتفال واجتماع الناس وشغل الناس يعني الذهاب والمجيء، هذا من الفراغ الذي صار فيه الناس، وإلا لم يكن من هدي السلف. يعني الإكثار كلما تزوج أحد يشغل البلدة كلها ويشغل كل أصحابه وكل أقاربه، لم يكن هذا من هدي السلف، وإنما هدي السلف الزواج أمر خاص، حتى أن تتزوج تزوج ولا يلزم أن تشغل الناس حولك، ثم بعد هذا قم بالسنة وأصنع الوليمة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لا يعرف زواج أصحابه إلا ببعض الآثار، كما قال لعبد الرحمن بن عوف ورأى عليه أثر الصفرة قال مهيم، يعني في حاجة متغيرة، يعني شكلك متغير، مهيم يعني ما الأمر؟ قال تزوجت يا رسول الله، قال بكر أو قال تزوجت امرأة من الأنصار، وجابر أيضا قال تزوجت، قال بكر أم سيبا. معنى هذه النصوص أن جابر تزوج ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عبد الرحمن تزوج ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تخيل أنت كل واحد الآن بيتزوج يريد أن يقول يا جماعة أوقف نقاط التفتيش على كل البلاد وكل الدخل، ويابد أن الفرح بتاعي يوم كذا، والناس لو استطاع أن يدعو يعني الأحياء والميتين، وهذا الأمر لازم تزوج الأمر يسير، ثم إذا تزوجت أولم من حضر فالحمد لله. ولكن المبالغة في هذا حتى قد يخرج إلى نوع مما من خلاف البركة، يعني بعض الناس أن يقول أو يتبر يقول في فرحي لا بد أن أتي بفلان وفلان وفلان، بعض الناس هنا يجيب 3 مشايخ مع بعض، الثاني يقول لا أنا أجيب 5 مشايخ مع بعض ويزعل لو فلان ما حضر، أو هذا لا شك كله من الفرح، الأمر أيسر من هذا. الفرحة العرس لك وليست على كل حال غيرك، والفرحة أنت يعني تقيم السنة وتعف نفسك فانتهي من هذا الأمر دون يعني المبالغات التي صار الناس يعني يفعلها. وأقبح من هذا تغيير السنن، بأن يتم هذا مرة أخرى في البناء والناس يأتوا مرة أخرى في البناء، ويعني يكون ما يكون من الاحتفال، والبناء ليس فيه إلا الوليمة. ولهذا لو أنصفنا لم نحضر يعني دعوات البناء الذي تكون على النمط المعروف من الاحتفال، وإنما البناء فيه وليمة، ما فيه وليمة لا نحضر حتى يرتدع الناس ويرجعون إلى يعني السنة. هو إشهار واحد يكون عند العقد، ثم بعد ذلك لا إشهار، الذي عقد أشهر وانتهى الإشهار، ما بقي إلا أن يذهب وحده فيدخل بأهله ثم تكون الوليمة. والوليمة من شأنها أنها واجبة الإجابة، لكن ذكر علماء أعذارا لإسقاط الوجوب، ما دامت واجبة يبقى فيها تشديد، والإنسان يتحرج إذا دعي إلى وليمة ولا يجيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا إذا دعي أحدكم فليجب، مما يعني يعد عذرا يسقط الوجوب إذا كان هناك شبهة في الطعام، يعني رجل جاء بطعام فيه شبهة فالإنسان لا يجيب، إذا يعني كان هناك منكر لا يقدر على إزالته فالإنسان لا يجيب، ذهب وجد يعني معازف مثلا أو نحو ذلك لا يجيب، إذا رؤي أن الوليمة يخص بها الأغنياء، بعض الناس لا يدعو إلا الأغنياء، وهذا بئس الطعام، طعام القوم وبئسة الوليمة، وفي هذا نصوص، كل هذه أعذار. إذا وجد من يتأذى بحضوره معهم أو لا يليق أن يحضر معهم، كما لو كان هناك بعض المبتدعة مدعوون ونحو ذلك، هذه كلها أعذار. ومن الأعذار قبول الداعي للعذر، يعني قد لا يكون لك عذر، فيذهب الرجل فيعتذر، فيقول أنا عندي ظروف وأنا يعني أستأذنك، فيقول له خلاص، هذا في ذات عذر أن تعتذر فيقبل عذرك، يعني تعتذر بلا سبب من هذه الأسباب، لكن لأن عندك يعني انشغالا أو شيء، فإذا قبل فالأمر واسع. والأصح أنه لا تجب إجابة الذمي فيما لو دعا، ولو كانت الوليمة ثلاثة أيام فالواجب يوم واحد. بعض الناس الأغنياء ونحوهم هذا كان عرفا عند وما زال عند بعض الناس، يعني يجعل الوليمة ثلاثة أيام ويقول يعني أطعم الناس يعني جميعا، والله أعلم بنيته، الأعمال بالنية، قد يكون نيته إطعام الطعام، وقد يكون نيته المفاخرة ويعني إظهار يعني المعاني التي لا تليق، لكن على كل حال حتى في هذه الأحوال حتى لو صحت نيته إنما يجب اليوم الأول ولا يجب ما سواه. قال فإن كان صائما فليصلي، وما علاقة الصلاة؟ إن كان صائما يصلي بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الشرعي، إن كان صائما فليصلي يعني فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. قال العلماء معنى فليصلي أي فليدعو، يعني يذهب ويجلس مع الناس ويقول يعني بارك الله لكم في طعامكم ونحو ذلك من الأدعية، ويستحب الأدعية المأسورة المعروفة في هذا الباب، كان طعامكم الأبرار وافطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم إلى غير ذلك. وروينا في كتاب ابن السني وغيره قال فيه يعني في نفس الحديث فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليدعو بالبركة، وهذا فيه بيان للمقصود بالصلاة في الحديث الأول أن الصلاة اللغوية فليدعو بالبركة، يعني يدعو ومن ثم يستفيد الناس بدعائه خصوصا هو صائم، وللصائم دعوة مستجابة. باب ما يقوله من دعي لطعام إذا تبعه غيره. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال بل آذن له يا رسول الله. باب ما يقوله من دعي لطعام إذا تبعه غيره، وهذا يسمى الفضولي الذي يتبع بلا دعوة. بعض الناس يعني يعرف مواطن الدعوات وأزمنتها وأماكنها وتراه موجودا لا تفوته يعني دعوة، وعنده جدول يعني المناسبات التي تتم في البلدة وسواء الدورية أو غير الدورية، ومن الصعب بل يكاد يكون من يعني المتعذر أن تفقده في مثل هذا الموضوع، وقد يتخلف عن بعض الدروس أو نحو ذلك. هذا يسمى الفضولي الذي يذهب بلا دعوة. ما يقوله من دعي لطعام إذا تبعه غيره، وقد يكون الرجل ذاهبا مدعوا فيجد بجواره هذا الفضولي فيتحرج. روينا في صحيح البخاري ومسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة. خامس خمسة يقال خامس خمسة يعني أحدهم، ويقال خامس أربعة يعني الذي يتم الأربعة، وكلاهما سائغ في اللغة، ثاني اثنين ثالث ثلاثة، ويقال أيضا ثالث الاثنين ورابع الثلاثة ونحو ذلك، كما تقول العرب ثالثة الأثافي، يعني الوصية يأتيان باثنين وتأتي الثالثة ويضعون عليها يعني القدر حجارة ثلاثة، إذا جاب حجرين يضع الحجر الثالث ويضع القدر عليه. وفيه حرص الصحابة على يعني إطعام النبي صلى الله عليه وسلم لبركته، ويؤخذ منه الحرص على يعني إطعام أهل الصلاح ونحو ذلك. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأكل طعامك إلا تقي. فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا اتبعنا، يعني وأنت دعوتنا نحن الخمسة وها نحن الخمسة وهذا السادس تبعنا، يعني ولم نأتي به، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. وفيه جواز مثل ذلك لأنه لصاحب البيت، لأن الدعوة ليست عامة، وإنما الدعوة خاصة. قال بل آذن له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي استحباب أن يأذن صاحب الطعام في مثل هذا الحال، يعني إذا زاد واحد ولا اثنين، أو كان بعض الناس يعني مع هؤلاء المدعوين فخشوا أن يكسروا خاطره فجاءوا به، فيستحب لصاحب البيت أن يقبله. اللهم إلا أن يخشى مفسدة، يعني مفسدة دخول هذا الشخص، كما لو كان فاسقا أو مبتدعا أو مؤذيا أو يعني أحمق أو نحو ذلك مما يخشى منه صاحب البيت، ففي هذه الحالة لا يأذن له، لكن يتلطف في رده. إن كان لا يأذن هذا من حقه، لكن يتلطف في رده، يعني بدل ما يقول وما الذي جاء بك وهل أنا دعوتك يا أخي أو نحو ذلك، فيحرجه، يتلطف معه، يعني يرده بألطف يعني ما يكون. وهذا يختلف باختلاف البيئات والعادات، ويحسن إن كان مثله يفعل معه هذا أن يعطيه شيئا يعني من الطعام يصرفه به، فيكون يعني ذاق الطعام. والعادة أن كثيرا من الفضوليين لا يتوقف عند هذه المعاني، المهم أن يأكل، فإذا صرفه بشيء من الطعام لا بأس بهذا، ويعني تكون قسمة عادلة. باب وعظه وتأديب من يسيء في أكله. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. وفي رواية في الصحيح قال أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت آكل من نواحي الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مما يليك. قوله تطيش بكسر الطاء وبعدها ياء مثناه من تحت ساكنة، ومعناه تتحرك وتمتد إلى نواحي الصحفة ولا تقتصر على موضع واحد. باب وعظه وتأديب من يسيء في أكله. باب وعظه يعني وعظ من يسيء في أكله وتأديبه، وسبب ذلك إخلاله بأدب من أداب الطعام، وأدب الطعام معروفة نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن رجلا يعني خالف في هذا فإنه يشرع وعظه، فلو كان صغيرا يعني يربى فلا بأس من تأديبه. ويجب أن يراعى الفرق في الأدب والنصح بين الصغير أو الكبير، بين القريب أو يعني الغريب، وهذا من مقتضيات الحكمة. وينبغي كذلك عدم التقصير في هذا خصوصا مع الصغار، فإنه لو قصر معهم في هذا ينشأون على قبيح العادات ويصعب معهم تركها، وإذا أخذوا أو أخذوا بها من الصغر سهل تجنبها. قال روينا في صحيح البخاري ومسلم عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالفتحة أكثر وقد تكسر، يعني في حضانته. معلوم أن عمر بن أبي سلمة ابن أم سلمة، وأم سلمة تزوجت أو تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعندها أولاد من أبي سلمة، فربوا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما أراده الله به من الشرف. قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في حضانته، فكانت يدي تطيش في الصحفة على عادة الصغار، يعني يضرب بها ويخبط حيث شاء يتتبع ما يريد. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. أما التسمية فتقدمت في باب سابق، والصحيح أنها بسم الله، وأما الأكل باليمين فتقدم أيضا، والصحيح أنه واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به ولنهي عن الأكل بالشمال، ولقوله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها، وكل هذا بعضه يكفي للوجوب. وأما المقصود هنا قوله وكل مما يليك، قل مما يليك قيل الأمر للندب يعني للاستحباب، لأن يعني عدم الأكل مما يليه من سوء العشرة ومن ترك المروءة، وربما كان مدعاة للتقذر، يعني يتقذر بعض الناس ذلك. وقيل بل هو للوجوب، وهذا هو الظاهر، ظاهر النص الوجوب، وأيضا لما فيه من شره والشره لا ينبغي، وفيه أيضا إضرار بالغير خصوصا إذا كان يعني تقلل ويعني حاجة ونحو ذلك. وقيل إن اختلفت أفراد الطعام فلا بأس بالإزالة. الإزالة يعني يزيل يده في الطعام وينتقل من هنا إلى هنا، سواء كان نوعا واحدا كأنواع مختلفة من طعام واحد فاكهة أو تمر، أو كان أنواعا، هذا من باب أولى. وإن كان الأولى على كل حال عدمها، يعني حتى لو كان أنواعا فالأولى ألا يعني يزيل يده، لأن هذا مدعاة للشره وترك الإيثار. والأصل الإنسان يعني يؤسر غيره، اتفق أن أمامك يعني نوع ونوع آخر بعيد، فلا يجمل بالإنسان أن يتعاطى أفعال المترفين وأصحاب الشره، ويصمم أن يذهب إلى يعني هذا المكان البعيد، وربما وضعه في حرج، والناس إذا رأوا منه ذلك ربما يعني خاصة إذا كانت اللقاءات يعني في البدايات، وهذا قد يؤدي إلى مفاسد عظيمة. ومن أعظمها ما حكاه لنا بعض إخواننا وهي طريفة، أن رجلا ذهب يتزوج امرأة فعزموا كما يفعلوا، دعوه على طعام، فصاحبنا انفعل يعني مع الطعام ونسي أنه جاء ليخطب المرأة وأن الناس يراقبونه في كل حركة وسكنة، وكأنه رأى يعني طبقا بعيدا، فصمم على أن يذهب إلى حيث يعني يأخذ من هذا الطبق، وكان الرجل بالملابس الرسمية، فلما قام وقعت رباط العنق في صحن من الله، فلم يخلصوه منه إلا بأن أمسكوا من رقبته حتى يخلعوا رباط العنق الذي جاء به، وضاعت الزواج يعني فسد على. طبعا بعد هذا سوف لا تتم، ولم تتم طبعا، لأنه كيف ماذا يحكمون عليه؟ يقولون الرجل قام وكأنه لم يأكل من قبل، وقد يكون يعني غنيا وقد يكون يعني شبعان كما يقول الناس، لكن هي الطباع وسوء العادات. فلماذا يضع الإنسان نفسه في هذا؟ خلاص يعني إذا خرجت وذهبت إلى بيتك لا يلزم أن تكون الملوخية يعني هي هذه المتهمة في هذه القصة يعني. هذا على ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. الرجل إذا صحت ديانته وصحت همته يعافى من بلاء كثير، فإذا اختلت يعني همته واختلت يعني ديانته وقع في أشياء يعني أقل من أفعال الصبيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. وفي رواية الصحيح قال: أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت آكل من نواحي الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مما يليك. قوله تطيش بكسر الطاء وبعدها ياء مثنات من تحت ساكنة، ومعناه تتحرك وتميد إلى نواحي الصحفة ولا تقتصر على موضع واحد. قد يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء كما في حديث أنس، ويتتبع الدباء إذن يعني سيذهب إلى يعني سوف لا يأكل مما يليه. لكن الجواب عن هذا، قال بعضهم كان يأكل في الصحفة وحده، والذي يأكل وحده أمره واسع، لكن الصحيح أن أنس يقول: كنت أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يأكل وحده. فالصحيح أن هذا محمول على أنه إذا انتهى الطعام من أمامه انتقل، وأنه لا يترك الذي أمامه يذهب، يعني لم يكن يأكل مما لا يليه وحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يتبع الدباء يعني، أو كان مع الدباء شيء آخر، فالأمر في هذا واسع إجالة اليد. إذن هذا لا يشكل. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن جبلة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرتقنا، فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قلت: قوله لا تقارنوا ألا يأكل الرجل تمرتين في لقمة واحدة؟ نعم. وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن جبلة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير. عام سنة يعني عام جدب وقحط ويعني إعواز، وقوله مع ابن الزبير يعني في خلافة ابن الزبير. فرزقنا يعني كما في بعض الروايات رزقنا تمرا في أرزاقنا، يعني يأتيهم الخراج كل سنة، والأصل أنه يأتي نقودا ولما كان عام جد وقحط وهلاك لم يجدوا نقودا فأرسلوا إليهم تمرا يعني مكان النقود فرزقنا يعني لا تمر لقلة النقد. فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران. والإقران والقران بمعنى، والقران أصح من الإقران وقد جاء في بعض الروايات، والإقران جائز لأنه جاء كذلك، والمقصود الإقران أو القران أن يجمع بين التمرتين. ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه، هنا من فتوى ابن عمر لكن ثابت أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه نهى عن القران إلا أن يستأذن الرجل أخاه، وإن كانت صورة الرواية هنا أن ابن عمر يعني هو الذي قال على أنه مدرج من كلام ابن عمر، لكن الصحيح أنه ثابت أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلت قوله لا تقارن أي لا يأكل الرجل تمرتين في لقمة واحدة. قيل إن هذا النهي للتحريم، وقيل للكراهة، وقيل إن كان مشتركا بينهم يعني الطعام فالقران حرام، يعني إن أكل وحده هو حر إن شاء يقرن، إلا أنه أيضا قد يكون فيه شره فينهى عنه للشره ويعني خلاف العادات الحميدة، لكن لا يحرم. لكن إذا كانوا جماعة فإنه يحرم إلا برضاهم كأن يأذنوا له أو يكون هو صاحب الطعام وإنما يعني يعطيهم من ماله فيجوز له أن يقرن، ولا يجوز لهم على أنه أيضا يكره له أن يفعل هذا ويتميز عنه حتى لو كان صاحب الطعام. وسبب النهي عن هذا، النهي عن القران، الشره الذي يزري بفاعله، فإن الرجل إذا اعتاد أن يأكل اثنين اثنين وربما ثلاثة ثلاثة هذا فيه من الشره وهذا يعني قبيح، وأيضا فيه غضب للرفقاء خصوصا مع يعني الإعواز الذي كان في زمان الصحابة، وخصوصا مع عادة الصحابة من الإيثار، من طبع الصحابة الإيثار خصوصا الأنصار. فإذا كان الرجل سيؤسر غيره وغيره أيضا سيقرن، يبقى الرجل هذا المؤسر سوف يقوم يعني بلا شيء، فهم من عادتهم الإيثار. وإذا كان اقتار أو نحو ذلك وعدم وخلاف للسعة فإنهم يعني يحتلون على ترك الآخر يطعم، فإذا جاء هذا الآخر وقرن فهذا، فإذا كان زمان إعواز وسنة كما في الحديث كان هذا يعني بلاء بعد بلاء. وقيل إن هذا الحديث منسوخ يعني التوسعة التي وسع الله عز وجل، وأن هذا خاص بأيام يعني الضغط والضنك والفقر ونحو ذلك. وفي هذا الحديث عند الطبراني والبزار من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن القران في التمر وإن الله قد وسع عليكم أو أوسع عليكم فأقرنوا، لكن الحديث فيه ضعف كما ذكر الحافظ في الفتح. وهذا الحديث ذكره بعض من عدوه ناسخا في هذا الباب ولعدم صحته توقف بعضهم في النسخ، وأكثر أهل العلم على أن الأمر واسع ما دامت المسألة فيها، لأنه إذا كانت السعة فإن الناس سيسمحون ويأذنون بهذا ومن ثم يزول الحرج. يعني إذا كان هناك سعة والناس في نعيم ونعم وعافية ولا يتضررون إذا يعني قرن بين 20 تمرة وليس بين تمرتين كما في زماننا، فالأمر في هذا يعني يصلح يعني فيه من السعة، ويبقى كراهة الشره ويعني ما لا يليق بأصحاب المكارم. والشاهد من الحديث أن النهي عن القران نوع تأديب ويعني توجيه. وروينا في صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه. قلت هذا الرجل هو بصرو بضم الموحدة وبالسين المهملة ابن راعي العير بالمثناه وفتح العين ابن راعي العير، وهو صحابي، وقد أوضحت حاله في شرح صحيح مسلم والله أعلم. آخر أحاديث الباب قال وروينا في صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، هذا توجيه، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، دعا عليه ثم قال ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه، يعني شلت يده ما استطاع أن يرفعها بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه قال لا استطعت، وإنما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه علم منه أنه يتكبر، وإلا لو كان عذر لما يعني شدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون عذر يعني اليد اليمينة اليمنى مقطوعة أو يعني فيها مرض أو يتعذر استعمالها، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، مع العذر الأمر واسع، فالنهي حيث لا عذر، لكن مع العذر الأمر واسع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من هذا الرجل ومن حاله أنه يتكبر، ولهذا يعني أدبه بهذا الأدب الشديد حتى يكون عبرة لغيره. كيف يأمره النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس لو أمره فرد من أفراد الناس لكان واجبا عليه أن يمتثل، لأنه يأمره بالمعروف، فكيف لو كان الآمر هو صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم؟ ولا شك أن هذا نهاية ما يكون من سوء الأدب، ولهذا قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلا فيه. هذا الرجل كما يقول النووي بسر ابن راعي العير، وهو صحابي أوضح حاله كما قال في شرح مسلم، وهذا آخر الباب، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.